في الإسناد، قال احتج به ما احتج مالك وكذا النعمان فتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجانب الساخط في الإسناد. وتصل هذه القضية يقول ذكر قد سبق الحديث عن هذه القضية من قبل فترة. نعم لحظة سؤال الأخ. نعم نعم يعني تقول ان جريرا بايعنك على امور هي واجبه في الاصل. طيب تقدم المبايعه هي العهد، فالانسان يلتزم انه لا يخلف، فهذا الامر واجب. فلو سالتك سؤالا اخلاف الوعد ما حكمه؟ اجل محرم، والوفاء بالوعد ما حكمه؟ واجب. لكن هل يمتنع اذا وعد الشخص ان تؤكد عليها الامر؟ يمتنع أم لا؟ لا يمتنع. فهذه الأمور وإن كانت واجبة في الأصل لكن لا مانع أن يؤكد عليها الأمر، وأنه يشرط عليه أن لا يخلف، لأنه قد يأتي من يبايع فينقض. ولكن إذا بايع وأكد البيعة وخصه بمثل هذه الأمور أدى به الأمر إلى أنه لا يتخلف، والناس يعرفون مثل هذه الأحكام. ولكن حين تكون البيعة على مثل هذه الأمور يقل التخلف ويبتعد الإنسان عن الغدر ويأتي بذلك. والدليل على هذا أن جرير بن عبد الله استحضر هذا إلى أن لقي الله جل وعلا، باعتبارنا بايع مبايعة خاصة بخلاف أن يقع على الأمر قد يغيب عن ذهنه، لكن إذا خاص بهذا الأمر صرف العناية به أكبر والحرص عليه أكبر. وهذا هو الذي حدث بجرير أن يقوم خطيبا في الناس. إذا لا حرج في المبايعة على ما ذكره الله في كتابه وعلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولك في سطر الآخر يعني هل تقع المبايعة على أحد الناس؟ إذا كانت المبايعة على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أمور شرعية فلا حرج في ذلك، لأن هذه الأمور من الأصل هي مؤكدة في الإسلام. ولكن تبايع أميرا، مثلا وضع أمير على بلد، وضع لبلد أمير مؤمنين واتفق عليه أهل الحل والعقد، وهذا يقودنا بكتاب الله ويقودنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن يأخذ علينا البيعة أن لا نغدر وأن نفي وأن لا نعصي في معروف وعلى السمع والطاعة ونحن ذلك، فلا حرج. نعم. هذا ليس على إطلاقه، إذا اختلفت الروايتان لا قول من قال أنه نجمع بين الروايتين، هذا مسلك فقهي، لكن مسلك محدث يختلف عن مسالك وعن منهج الفقهاء. تارة نرجح الروايتين على الأخرى إذا كان في معه تعارض وتبين المخرج، ثم ضروري نرجح رواية على رواية. أما إذا ما تبين ترجح رواية على رواية من حيث الناحية الحديثية وأمكن الجمع، فكما قال في المراقب والجمع واجب متى ما أمكن، وإلا في الأخير نص بين. ولكن تارك الرواية الشاذة فلا حاجة بنا إلى الجمع بين الروايتين. نعم. النص في كل مسلم واجب على كل أحد. تقدم توجيه النص، يعني هل أغشوه؟ هل أمطر به؟ هل أسلمه؟ هل أخذله؟ هذا لا يقوله مسلم. نعم. إذا قال إذا تنصح فانصح له، الحقوق مسيح على بعض على بعض، لكن إذا عرفت أنه يقع بغلط هل أنصح له؟ وإذا لم أكن أعلم أنه يقع على غلط وتنصحني تكون النصيحة واجبة. ثم الوعظ، يعني مثلا العالم حين يعلم ضياع المسلمين ويعلم وقوع الأخطاء فيما بينهم، من النصيحة الواجبة أن يصدر بيانا في هذا القضية وفي هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، هذه رواه بلاد وغيره. نعم. لا أصل لهذا، نحط على ما جاء به النص. نعم. تكرار لا ينبغي لأن هي خطة الحال، فلو كررناها في كل خطوة في كل مقام ما أصبحت الحال. هذه حاجة الجمعة خطبة، وذلك أن نتزلل إذا خلقها من بعد لما خير حديث كتاب الله خير الهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعتين ضلالة. وهذا حديث صحيح مسلم لابن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله كما تقدم تشرف إليه في الدرس. أما الخطبة الكتابية والكتب المؤلفة الصحيح أنها لا تبدأ بخطبة الحاجة، إنما تبدأ بذكر البسملة، لأن النبي حين كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم لم يبدأ بالحمد لله. فوضع خطبة الحاجة في المكاتبات هذا فيه نظر، ينبغي التفصيل في هذا وذاك. ونعم قد يقال بعلم الله وممكن هذا. نعم. إذا عاد المسلم الكافر ولم يغدر الكافر يجب على المسلم أن يأتي بعهده، أما إذا غدر الكافر فقد عاد الكافر. يكفي هذا.